وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ولله غيب السماوات والأرض ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو وأقرب إن الله على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وأن الله على نصرهم لقدير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا ربنا باسمك القادر يا قادر يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة